إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى لكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا في أهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. صلى الله عليه وسلم الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وزلنا مع الباب 23 من أبواب الكتاب في ذكر ما احتجت به، في ذكر ما احتجت في ذكر ما احتجت به ما احتجت به الفقراء أي الصابرون في من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. واليوم مع الباب الفصل 21، فصل الباب 23، وذلك في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها. ويقول الإمام رضي الله عنه: المثال 15 من تلك الأمثلة إخواني، رجل هيأ دارا وزينها ووضع فيها من جميع الآلات ودعا الناس إليها، وكلما دخل داخل أجلسه على فراش وطيء وقدم إليه طبقا من ذهب عليه لحم، وضع بين يديه أواني مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليه، وأخدمه عبيده ومماليكه. فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده، فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار، ولم يعلق قلبه بها. ولا حدث نفسه بتملكها، بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف، فيجلس حيث أجلسه ويأكل ما قدمه له، ولا يسأل عما وراء ذلك، اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه، وما يفعله مع ضيوفه فدخل الدار كريما وتمتع فيها كريما وفارقها كريما، ورب الدار غير ذام له. أما النموذج الثاني في ذلك المثال الأحمق، النموذج الثاني إخواني الأحمق، النموذج الثاني وهو الأحمق، فحدث نفسه بسكن الدار وحوز تلك الآلات إلى ملكه وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته، يعني فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكامن في الدار يخبأها فيها، كلما قدم إليه ربها شيئا أو آلة حدث نفسه بملكها. واختصاصه إخواني واختصاصه به عن سائر الأضياف ورب الدار يشاهد ما يصنع وكرمه يمنعه من إخراجه من داره حتى إذا ظن أنه قد استبد بتلك الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي وليس العارية المستعارة واستوطنها اتخذها وطنا وطبعا عندما اتخذها وطنا يعني فيه لوازم بقى الوطن وعاداته ومؤلفاته استوطنها واتخذها دارا له أرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منها إخراجا عنيفا وسلبوه كل ما هو فيه ولم يصحبه من تلك الآلات شيئا وحصل على مقتل رب الدار له وافتضاحه عنده وبين ممالكه وحشمه. من هنا يقول الإمام فليتأمل اللبيب فليتأمل اللبيب واضح فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل فإنه مطابق للحقيقة والله المستعان. قال عبد الله بن مسعود لكل أحد في الدنيا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوه؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب فقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق إخوان الكرام فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غادر ليلتكما. وذكر الحديث نسخ البخاري ومسلم. وأما الفصل 22 في المثال 16 عن ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها المثال 16 إخوان الكرام المثال 16 إخوان الكرام قوم سلكوا مفازة فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماءه أمر شيء وأملحه فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرووا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أعناقهم وماتوا عطشا. وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد ظمأه فتباعدوا مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قليبا فنبع لهم ماء عذب فرات فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حفة البحر هلم إلى الماء الفرات. وكان منهم المستهزئ ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه، وكان الواء المجيب واحدا بعد واحد. هذه سمة الدعوة إلى الله عز وجل، واضح. وهذا المثل بعينه إخواني الكرام هذا المثل إخواني بعينه ضربه المسيح عليه السلام، كقال مثل طالب الدنيا، مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. ما انتقل الفصل الثالث والعشرون من هذا الباب، باب الثالث والعشرون، ويذكر المثال السابع عشر، المثال السابع عشر يذكر المثال يا إخواني، يذكر المثال السابع عشر. يقول الإمام رضي الله عنه: مثل الإنسان فيه ومثل ماله وعمله وعشيرته، مثل رجل له ثلاثة إخوة، فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فدعا إخوته الثلاثة وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر وأحوج ما كنت إليكم الآن. طيب، فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذا الحال، ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب، وما عندي غير هذا. فقال له: لم تغني عني شيئا. فقال الآخر الثاني: ما عندك؟ فقال: قال كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هنا لست لك بصاحب. فقال: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. قال: لا سبيل لك إلى ذلك. فقال: لم تغني عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإن وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها، لا أفارقك أبدا. وإخواني، إن كنت لأهون أصحاب علي، أصحاب علي، وكنت أوثر عليك صاحبيك، فليتني عرفت حقك وأثرتك عليهما. فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته، والثالث عمله. وقد روي في هذا المثال بعينه أيها الإخوة الكرام حديث مرفوع لكنه لا يثبت، رواه أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن ابن المسيب عن عائشة مرفوعا، وهو مثل صحيح، وهو مثل صحيح في نفسه، مطابق للواقع، مطابق للواقع. ثم ننتقل إلى الفصل الرابع والعشرون، الرابع والعشرون من فصول الباب الثالث والعشرون، أمثلة الدنيا وأهلها، أمثلة على حقيقة الدنيا وعن حقيقة الدنيا وأهلها. وهو المثال 18 وهو من أحسن الأمثلة كما يقول الإمام، وهو من أحسن الأمثلة، وهو من أحسن الأمثلة إخواني الكرام، وهو من أحسن الأمثلة. يقول فيه الإمام ابن القيم: ملك بنى دارا لم يرى الرؤون ولم يسمع السامعون أحسن منها، ولا أوسع ولا أجمل لكل ملاذ النفوس، لكل ملاذ النفوس، ونصب إليها طريقا وبعث داعيا يدعو الناس إليها، وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة وألبست أنواع الحلى والحلل، ومر الناس كلهم عليها وجعلها أعوانا وخدما، وجعل تحت يدها ويد أعوانها زادا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق، وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى منك زادا يوصله إلي فاخدميه وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلي، بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره. أما الصنف الثاني إخواني، الصنف الثاني يعني ما هنا الصنف الأول واضح: ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي على الملك وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان واستخدميه، يعني إخواني وإيه واستخدميه، يعني والله إخواني واستخدميه، واجعله يركض خلفك رقد الوحش، وما نال منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسلميه إياه كله، وسلطي عليه أتباعك وعبيدك، وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك إخواني الكرام وإكرامك فقابلي إخواني الكرام فقابليه بأمثاله، فقابليه بأمثاله يعني قلا وإهانة وهجرا حتى تتقطع نفسه عليك حسرة. فتأمل هذا المثل وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة، الله المستعان. يقول: هذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل: يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم، اللهم